لأنه لا يحتاج أحد إلى أحد. لماذا أداريك؟ تسيء إلي، لماذا أتحمل إساءتك؟ أنا غير محتاج لك. تبسط الرزق على العباد علامة الطغيان. لذلك جعل الله عز وجل هذا محتاجا إلى ذات. فأنا إنما ألاطفك على رغم مني، لأنني أهابك، لأنني أحتاج إلى رفدك، لأنني أحتاج إلى عونك، لذلك بلعت الإساءة. لما قبضوا على هؤلاء الأولاد، وطبعا في وقت المحاكمة أمام المحكمة مئات السيارات الفارهة والكل بيتكلم في التليفون المحمول، كل بيتكلم، دخل رجل منصب كبير على القاضي، لو منصب دبلومات، يقول له أنا لي سؤال محدد، ابني ما ذنبه؟ ما جنايته؟ أجرم في حق من؟ ضرب أحد؟ قتل أحد؟ اعتدى على أحد؟ يعبد الشيطان؟ هو حر، انتم مالكم؟ ابني يعبد الشيطان، تمالك، هو حر، كلمة هو حر الذي نقلها ونشرها في الأمة فلول الكتاب الذين جعلوا الدين عقيدة لا تتجاوز القلب، ليس الدين منهاج حياة، هكذا أشاعوا. الدين في المسجد، إذا تجاوزت عتبة المسجد يحكمك قانون لا يحكمك الدين، هذا الذي أشاعوه. ماذا بالشيطان؟ كتبه رجل ليس له من اسمه نصيب، توفيق الحكيم، لا توفيق ولا حكمة، كتبوا في رواية ونشرت وطبعت عشرات المرات، اسمها الشهيد. الرواية خلاصتها هو مذهب الشيطان. الآن الشيطان أراد أن يتوب، فذهب إلى سلطة، أعلى سلطة دينية، شيخ الأزهر، قال خلاص أنا غلطان واعترفت بغلطي، أريد أن أتوب. قال لي تريد أن تتوب؟ طبعا لا، كيف تتوب؟ سيبطل القرآن بتوبتك، القرآن كله لعنة للشيطان، والمؤمنون يستعيذون بالله من الشيطان دائما، أنت لو توب ممن نستعيذ؟ لا، بقاؤك ضروري. قال له أنا أكون ضحية عشان يستعيذوا بي أدخل النار؟ أنا خلاص عايز أتوب، أريد أن أتوب. قال فهرش شيخ الأزهر في لحيته، معنى هرش يعني أفحم، لم يجد جوابا، مش هترد عليه وغلبه، فلم يجد جوابا. ومما يدل على أنه لم يجد جوابا، قال والله هذه سلطة أعلى مني، هذه ليست اختصاصي، أنا اختصاصي إعلاء مجد الأزهر، واختصاصي أن أنا كده أنشر الدين بين الناس، إنما مسألة قبول توبة كذا لا أقبلها، لا لا لا، ليست اختصاص. طيب دلني. قال له عليك بجبريل. يطلع، أريد أن أتوب. توب أنا غلطان. قال له كيف تتوب؟ كيف نقبل توبتك؟ ده السماوات والأرض قائمة على لعنتك. طبعا لا، لا نقبل منك توب، وعلى أي حال هذا ليس باختصاص. طيب إذا أذهب لمن؟ قال اذهب لربك. فلما ذهب إلى الله لعنه وطرده، خلاص انتهت القصة. يوم يقول لك بقى النتيجة، ما هي القصة اسمها الشهيد، النتيجة ان الله ظلم ابليس، نزل ابليس من فوق وهو يصرخ باعلى صوته ويقول انا شهيد انا شهيد انا شهيد، وبعدين يقول لك ايه، وتجاوبت معه السماوات والارض والاشجار والاحجار والرمال كلها، قالت انا شهيد انا شهيد. ايه معنى هذا الكلام؟ يعني السماوات والأرض والجبال مع الشيطان تقر إن الشيطان مظلوم. قصة هذا رجل فارس من الفرسان الذي شكلوا عقائد وثقافات الجيل المنصرف. الشيطان مظلوم، الأولاد دول هم بيكلموهم يقول إن ربنا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وناقل الكفر ليس بكافر، لكن أبين لكم إلى ما إلى أين تذهب القافلة. هم نعم شرذمة قليلون، ليسوا شيئا بجانب سواد الأمة الذي رجع إلى الله، لكن معظم النار من مستصغر الشرر، وكان العرب يقولون إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، لا تنم لعدوك ولو كان نملة. ما جاءت الصامات الكبيرة إلا بهذا القول، إنهم شرذمة قليلون لا قيمة لهم. لا، نحن ننجد بهذا إعلاء لكلمة الله عز وجل وإعذارا إلى الله أننا أنكرنا وأننا تكلمنا. ولد من ضمن الأولاد: يا ابني أنت بتعبد الشيطان ليه؟ قال: نحن نعبده لنتقي شره ونتقي غضبه. طب كيف هان عليهم غضب الله؟ إذا كان الإنسان لابد أن يعبد شيئا ليتقي شره فلا يعبد إلا الله، يتقي غضبه فلا يعبد إلا الله. فإن الله عز وجل إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، والشيطان برغم قوته ملكك الله أكتافه، هو أقوى منك وانت أضعف، لكن ملكك الله أكتافه. ولكن به تبارك وتعالى إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يبقى أمامك أبدا. ولذلك كان شيطان الإنس أعفى من شيطان الجن في هذا الباب. شيطان الجن تتقيه بالاستعاذة، شيطان الإنس لو قرأت عليه القرآن كله ما يتحرك. فملكك الله شيطان الجن بالاستعاذة، فيقولون نتقي شره. وبعدين ولد منهم يقول إن الله لم يعطيه فرصة للدفاع عن نفسه، بمجرد ما أبى قال له أخرج منها مذءوما مدحورا. ثم يتكلموا عن الله كيف يتكلمون عن الله عز وجل؟ مجرد ما اعترض انصرف. وربنا سبحانه وتعالى ذكر جنات الشيطان إنها ثلاث: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لا يقال عن إنسان أبى إلا إذا كان باختيار، فإن الذي يفعل مجبورا لا يقال أبى. ولذلك بتسقط الواجبات كلها بالعجز، بالعجز. ولو أن عبدا أبى أن يفعل